كتاب الطهارة. حد الطهارة ارتفاع الحدث ونحو هذا وزوال الخبث. والماء أقسام طهور طهرا ولم يكن عن أصله مغيرا، وما سواه ليس يرفع الحدث ولا يزيل ما طرى من الخبث، وليس مكروها إذا ما جاورا ميتة أو سخن بالله طهرا أو شمس أو بمكثه تغيرا أو بالذي عنه احتراز عسرا، ومنه مكروه كذي تغييري بغير ما مازج كالكافوري أو كالذي استعمل في ندب وما حل به ملح عنيت ملحما، وإن خلت لكامل التطهير عن حدث بالرافع اليسير بالغة فليس يرفع الحدث عن رجل لكن به زال الخبث. وطاهر وهو الذي ما كثرا من وصفه بطاهر تغيرا، ومنه ما قل إذا به ابتدي من نوم ليل ناقض غمس يدي أو قل واستعمل في رفع حدث أو آخر الغسلات إن زال خبث. ثم الكثير منه قلتان ونصف ألف رطل الثنتان آخرها النجس وذا ما حلا فيه نجاسة إذا ما قلا أو مطلقا غيره ذاك اللقاء، ونحو بول آدمي مطلقا لما يشق نزحه فلا يرى منجسا إلا إذا تغيرا. فإن يضف لي نجس ماء كثر أو زال مع كثرته الوصف طهر، والنجس الطهور معه حرما إن يشتبه ثم لذا تيمما، وإن بطاهر طهور يشتبه من ذا وذا يغرف للوضوء به. وفي الثياب فليصلي بعدد محرمنا ونجس ثم التزد.